عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها جليس خلال مروجها نعم وشاء. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. ألا أبلغ أبا سفيان عني بأنك أجوف نخب الهواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا أهلا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من صفوة الصفوة. مشاهديك مرحبا بكم. أهلا. الحمد لله على سفرية فضلتك من اليمن. الحمد لله، بارك الله فيك. ومن باب الأمانة سلام أهل اليمن يعني لك ولتلفزيون الشارقة ولكل الأحبة يعني. بارك الله فيك. كيف كانت الرحلة والشعب اليمني؟ ما شاء الله، الشعب اليمني يعني الحكمة يمنية والإيمان يماني، ما شاء الله عليهم جميعا يعني. أشكرهم شكرا يعني، لا أدري من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء يعني. لا أدري كيف أشكرهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، هذا ليس غريبا على أهل اليمن. وأخص طبعا شعب اليمن عامة الذين استقبلونا بالألاف في كل محاضراتنا بفضل الله عز وجل. وطبعا أخص يعني معالي الشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب مرتع الله بالصحة والعافية، معالي رئيس الوزراء ووزير السياحة وزير الأوقاف وزير الإعلام، إخواننا في الغرفة التجارية رجال الأعمال، إلى أن أخص بالذكر أيضا رجال الحراسات الخاصة الذين يعني تابعوني في كل مكان يعني، وكان شبابا باسما بالسماء المحية كما عهدنا على أهل اليمن يعني. فالحقيقة ومجموعة المنسقة، مجموعة جباري، ربنا يبارك فيهم جميعا ويكرمهم كرما كما أكرمونا بما يعني يفوق الوصف. فلا أستطيع إلا أن أقول يعني هذه أمتنا وهذه شعوبنا وهذه يعني وهؤلاء هم مريدون في كل مكان، لعل بهم إن شاء الله تنكشف الغمة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن نهديهم كل سلام وتحية ومحبة في الله تبارك وتعالى عبر الأثير من شريقة الخير والعطاء إلى اليمن، ولنا فيها أخوة في الله تبارك وتعالى من سيادة سفير المفكر عبد الملك منصور. ما شاء الله طبعا. شعب اليمن كله حقيقة له حكمة وثقل ثقافي غير عادي. هو التاريخ يضرب جذوره في اليمن، فهي يعني إحدى عواصم التاريخ يعني. نعم. نعم. ربنا يرضى عليكم يا رب. كان من أوائل الأماكن التي ذهب إليها الإسلام. طبعا على معاذ بن جبل لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم، قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آله، فضرب الرسول يده على صدري. وتفخر اليمن أن وطئت أقدام معاذ بن جبل أرضها ليعلمهم. ومعاذ يعني من معاذ يعني، فهم يفخروا بهذا التاريخ. وشيء طيب ان يعني الصحابه وصلوا الى اصقاع البلاد في البدايات، والحمد لله الناس دخلوا في دين الله افواجا بصدق هؤلاء. لعل الله عز وجل ان يخلف في الخلف يعني بعضا من خلفنا من يحمل ما تركه سلفنا الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يعني حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل، سيدنا معاذ بن جبل هو رسله إلى اليمن، يعني يعطي أنه كان متفرغا لشؤون الدعوة ويختبر الولاة والأمراء والحكام الذي يرسلهم عليه الصلاة والسلام، الذين يرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى أصقاع وأمصار البلاد. هل كان لديه وقت لهذه الاختبارات وفي في في غضون هذه الدعوة والبيت والأولاد والزوجة والسكن ومشاكل الدعوة الإسلامية؟ يعني نحن نقول على المستوى البسيط، إذا كان الواحد منا يحاول أن يتقي الله رب العالمين قدر ما يستطيع، يطوع الله له وقته، رغم أن الوقت يعني ما ذهب لا يعود ومسلط كالسيف على رقابنا جميعا، فما بالك برسول الله صبرة الذي زوى الله له الأرض مشرقها ومغربها فرأى ورأى ورأى وكشف الله له حجب الغيب فرأى ورأى ما لم يره غيره. إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يقول المنافقين لا ترفعوا رؤوسكم قبل أن أرفع من الركوع والسجود. قالوا أما ترانا يا رسول الله؟ قال أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. هذه خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلك أن تتخيل هذا الإنسان العظيم كيف يقدر الرجال وكيف يقدر الناس وكيف يتعامل معهم، ولكن يتعامل من عليائه، من علياء النبوة وعلياء. وأنا سؤال فضلتك، يعني هذا التعامل وهذه بذور الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية التي زرع لواها الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه تبارك وتعالى، وكان يتزوج النساء وينجب ويسهر ويساعد زوجاته، كان كل الأمور تمشي باتزان. لا، وكانت النساء يعني يتمردن عليه، يتمردن على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا يتمردن عليه، يعملوا حزب ضده وحزبين، حزب الكبار وحزب الصغار، ويتألبوا عليه ويعملوا مشكلة في البيت كبيرة. وظل ساكتا ساكتا الى ان مرة واحدة اعتزلهن شهرا كاملا. يعني يطيب لنا في هذا المنحة يعني ان ننظر الى الرسول عليه الصلاة والسلام الزوج. كيف كان في بيت عليه الصلاة والسلام؟ لعل هذا الكلام الذي نريد ان نشرحه ونبسطه يعني خير للزوج وللزوجة في البيوت الان، يعني صحيح. يعني كيف كان هو يتعامل صلى الله عليه وسلم مع زوجاته التسع، وكيف كنا هن يتعاملن معه. أصوى زوجي لا يقاس عليه، هو قدوة. لا هو قدوة حتى في الزوجية أيضا. لا هو قدوة، هو قدوة في الزوجية في كل شيء، هو في كل شيء. بس هو اجتمعت فيه، يعني أنت لما تحب تفصل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج إنسان والرسول صلى الله عليه وسلم كنبي رسول، العجيب لا تستطيع أن تفصل بين الطرفين. سبحان الله، هي معادلة صعبة جدا. الله صحيح. يعني هو بشر. صحيح. قل إنما أنا بشر مثلكم. خلاص؟ نعم. يوحى إلي. لما تجي تفصل في الزوجية، هو هنضرب مثال كزوج. بشر. هو بشر. في زوجيته بشر. في زوجية بشر. ولكن في كيانه وشخصيته نبي رسول. يعني مثال. نعم. يعني احنا طبعا بس ايه يعني النحلة التي تطير فوق غصون او تأخذ من رحيق الأزهار. نعم. لما تزوج زينب رضي الله عنها عليها رضوان الله، ام المؤمنين عائشة كانت اكثرهن غيرة على رسول الله، معروف. دايما هي عندها رابط المسائل كلها، حتى كل النساء تفيق اليها تشوف ماذا نصنع ماذا نعمل، هي كانها زعيمة في البيت. يعني مناطق التكليف هي كده لزوجات النبي. فلما رأت زينب فجاء ليخبرها ان الله زوجني زينب، عشان ما فيش كلام اصلا. لو زوجي الان جه وقال لزوجته والله انا امي قالت لي كذا، ابويا قال لي كذا، انا رحت اتزوجت، تختلف عن لما واحد يقول ايه ان الله امرني صحيح. فماذا تقول؟ قالت مغيظة وكأن الله في هواك دائما يا رسول الله. اللهم في هوا من؟ فهذه يعني صعبة. وبعدين مثلا أول ما بلغت أن سوف يتزوج أم سلمة، أم سلمة مشهورة بجمالها الفائق، سبحان الله، جميلة، جمال خارق للعادة، حتى تتكلم نساء قريش والمدينة عن جمال أم سلمة. فذهبت، لم تكن عجوزا شمطاء مثلا، لا هي كانت كبيرة السن ولكن كانت فيها جمال خارق. فقالت فغرت وأردت أن أراها، فتحينت فرصتها حتى رأيتها، فوجدتها أكثر مما وصفت به، سبحان الله، أجمل كمان. فعدت مغمومة إلى أن لقيتني حفصة، هي كانت عاملة حزب مع حفصة، يعني هي واخدة حفصة يعني. فقالت حفصة سوف يذوي جمالها مع سنها، هي على مشارف السنوات الأواخر، فسوف يذوي جماله معه، فيتهدئ من صديقتها ومن روعها. والرسول يسمح كل هذا، يعني هذا كله يصل الى الرسول ده عليه الصلاه والسلام. فكيف كان يتعامل؟ هذه القصه جميل. ويتعامل من ايه؟ من منطقين، انه زوج وقدوه ونبي ورسول. كيف يلملم كل هذه الخيوط صعب في شخص واحد. وانا انا حاولت طوال حياتي الدعويه والتعليمية، وانا ما زلت اتعلم، ان احاول ان افصل او اضع حتى ولو خيط رقيق بينه كبشر صلى الله عليه وسلم في كل تعاملاتي، سواء زوج اب جار عالم متعلم كده، وبين شخصيته وسلوكياته كنبي رسول لم استطع الفصل. لم لنضع هذا الموضوع على بساط البحث مع حضرتكم في هذه الحلقه. الرسول الزوج صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا المشاهدين الكرام مستمعينا الاعزاء في فكره الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نشرع مع حضرتكم في الحديث حول الرسول الزوج عليه الصلاه والسلام وكيف كان يتصرف في بيوته مع نسائه، وهل كانت النساء يتآلفن بعضهن مع البعض ضد البعض الاخر، وماذا عن غيره النساء داخل بيوت النبي عليه الصلاه والسلام، وكيف كان يواجه مثل هذه الامور، وما المراد عن مصطلح الضرة داخل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف تصرف معهم، وكيف علمهن مما علمه الله تبارك وتعالى، وما الفرق بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وهل لنا أن نتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في جميع أمور حياتنا حتى داخل بيته؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم في هذه الحلقة من صفوة الصفوة حول الرسول الزوج. واصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى في صفة الصفوة، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. بداية قبل ان نشرع مع الرسول الزوج عليه الصلاة والسلام، هل لنا ان نتخذ الرسول قدوة في كل منحى من مناحي الحياة حتى المناحي الاجتماعية داخل البيت ايضا؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نحن يجب من باب الوجوب أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبير، لأنه هو يمثل إيه؟ يمثل منهج القرآن العملي. يعني عندنا كونان، نعم، أو قرآنان، قرآن مسطور وقرآن منثور. القرآن المسطور ما بين دفتي المصحف، طيب، وهذا الكون المنثور الذي حولنا يمثل يعني إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه. آيات، صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يمثل هذا القرآن المسطور تمثيلا حيا، كأنما ترى أنت قرآنا يسير على قدمين في صيد حياة. نعم. فهو في صغير الأمر وكبير لا يتعدى منهج القرآن الكريم. فهو القرآن إذا كان نص، إن كان القرآن نصا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين والشارح والمفسر للنص في كل أفعاله وأقواله، فيمثل المنهج العملي التطبيقي لكتاب الله عز وجل. نعم. يعني إذا حابين نأخذ مثل أو مثلين نستمتع. يعني لما رأى عمه الحمزة وقد بقرت بطنه في أحد، في أحد، ولكت هند كبده، ففي لحظة بشرية قل إنما أنا بشر في البداية، أنا بشر، قال والله يا عماه لو أمكنني الله منهم لأقتلن 70 بدلا منك. ثأر هذا، حالة عربية خاصة، من باب أن يعني العربي لم يكن أبدا يمثل بجثة أحد بطبيعة العربي. خلاص إذا مات انتهى، قتلوا في المعركة وعدوا، لا يمثل بجثته. ومش الحجاج مثل بجثة، ما هو يعني الحجاج يعني حفيد أبي بكر الصديق، احنا بقى يعني الحجاج ثقيف، هذا مبير ثقيف، يعني قصة خاصة يعني شاذ يعني. طيب، ف وكم من احفاد الحجاج، سلم يا رب ربنا. ف البشرية الخاصة الخالصة انا امثل ب70، تركه ربه إلى أن عاد إلى المدينة ليقول له ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. بس يعني أول شيء إيه؟ واحد. لا يعني كلامك هذا خطأ. واحد أمام واحد، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. دي حالة لعوام الناس ولأصحابك، ولئن صبرتم لهو خير واصبر حبر. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. خلاص، والله عز وجل شفى غليله. خلاص انت احنا قتل خالد بن الوليد 70 بالضبط كده، وخلاص وابر الله قسمه. اذا هذه حالة بشرية، هذه حالة بشرية، لكن عندما تغلف بالوحي يعني تختلط بشريته بنبوته ورسالته. ولذلك انا احيانا اشفق على نساء الاعلان امهات المؤمنين، لما اخذ تاريخه واتبقى يعني ادخل كده في الحياه وفي تفاصيلها وكيف تعمل كده امال من كده. غير انها في بيت تختلط فيه البشريه الخالصه بالنبوه والرساله الخالصه. نعم. وتتعامل مع بيت موصول بالسماء في كل وقت. فاي همسه او لمسه او حركه جبريل فورا ينزل بالوحي. ينبئه على لا يعني بيت ليس عاديا، مش بيت عادي يعني كده. هو في بيت البيوت لها رتابه، بيت الموظف غير بيت الطبيب غير بيت رجل الاعمال غير بيت الحرفي، لان كل بيت له ظروفه. صحيح صح ولا لا؟ فالمشكله انك لما لما لما لما لما تنظر الى هذا البيت الكبير، لان امهات المؤمنين ليهم خاصيه. حتى لما مرجليوس المستشرق المعروف لما كتب كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في خديجه عطف او حب الزوجات وحنان الامهات، هو من وجهه نظره، من وجهه نظر هذا المستشرق مرجليوس انه هو خديجه تمثل للرسول صلى الله عليه وسلم زوجه وام. وعلماء النفس وعلماء الاجتماع يعتبرون ان البنت ام منذ يعني منذ ولادتها بحد اذا اول ما تلعب البنت تلعب بايه؟ عروس. بالعروسه، فتمارس امومتها. الولد يجيب ايه؟ فرس وسيف ومسدس يقاتل وقتل ويعني طبيعه التكوين، طبيعه التكوين. احنا مسخنا الكينونه بتاع الاولاد والبنات ودرسناهم في مدرسه واحده، دي مصيبه. ودرسناهم منهجا واحدا، هذه مصيبه اكبر. كل ذرة، يقول علماء التشريح، كل ذرة في الولد تثبت ذكوريته من الألف إلى الياء، وكل ذرة في البنت تثبت أنوثتها من الألف إلى الياء. تيجي عاد تتغير المشكلة، تلعب بالإيه؟ في عمليات تحويل مولانا الآن يعني. معلش بقصة أخرى. تحول إلى ذكر وذكر. هي غير ما تحول، غير ما تحول، غير ما تحول. أحيانا يعني نسأل الله السلامة. يعني لما تجد أن أنت لما تتدنى إلى الـ إلى الـ يعني إلى الحمئة. او نعم. الى يعني يعني نسميها كده حامة. ان احيانا زوجاتي يشتكوا، الشخصية دي يا سيدنا الشيخ تزوج علي رغم ان ايه انا 51 كيلو جرام فاصلة ستة وهي 87.4. خلاص احنا دخلنا عند الجزار كده، احنا نركز على الفاصلة. لا دخلنا احنا دخلنا كده عند الصور الكندوز والبتلو خلاص بقى خلاص بقى. تجد ان الحوار متدني والشكوى متدنية وامخاخ الناس اصبحت خلاص يعني فين المقياس؟ خواء. اين الانسان؟ مش الراجل الفيلسوف القديم لما خرج بالمصباح بالليل، اين يا رجل؟ ابحث عن الانسان، هو فين بني ادم؟ لا يوجد. ما هذا الانسان؟ فانا اشفق على امهات المؤمنين. ليه؟ انا ممكن زوجة تكشر في وجه زوجها مثلا يوم يومين شهر يبقى كويس. لا يعني يكون جميل يعني. ما فيش مشكلة، لكن واحدة تقطب جبينها في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها، وذلك هو لما راح علي يتزوج بنت أبي لهب عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو مش مانع تعدد الزوجات، لا، قال لا، إن فاطمة مني هي بضعة مني، ما يريبها يريبني وما يؤلمها يؤلمني، دي حتة جزء مني. فإن كان ابن أبي طالب يريد أن يأتي ببنت عدو الله وبنت محمد تحت سقف واحد، انا لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن. كنبي ام كبشر؟ لا، هو لا ياذن لانه يحب عليا. لماذا؟ لان فاطمه هتشيد في قلبها من ان علي يتزوج بنت عدو ابيها، دي نمره واحد. الذي امر اولاده ان يطلقوا ويتركوا بنات محمد في البدايه لينشغل بطلاقهما عن الدعوه. الامر الثاني ان فاطمة عندما تغضب من يغضب من اجلها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب رب العباد. يبقى مين الخسر في الاخر؟ علي. فهو رحمة بعلي عمل ايه؟ لا، منع. ورغم ذلك علي لما امتنع عن الزواج ببنت ابي لهب انتهت القصة تماما. انا اود ان اركز هنا لان بعض الناس يرتكز على هذه القصة. لا لا لا، لان الرسول منع الزوجة الثانية وقال لا اوافق. لا لا لا, لا, لا, لا, لا لهذا السبب. ليه؟ لأن هو لا يوافق من منطق النبوة، لأن أي شيء أصل في نقطة. يعني لما جاء الأعراب الطح بنت أبي لهب كانت أسلمت؟ لا، ما كان لسه ما فيش تحريم تزويج المسلمين من المشركات يعني. فالمشكلة مش في كده، المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه العربي القح عربي كده ولما وزع قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أنت لم تعدل يا محمد. فللحظة اللي هي الايه الانطباع الاول اكفهر وجه اخر قال من اذا يعدل ان لم اعدل انا. ثم سكت ثم اعطوه ما يريد خلاص بس بيعبر عن فتخيل انت ان زوجة قاعدة مع واحد ان غضبت السماء وغضب رب العباد. انغضب غضب منها طبعا غضب وهو لا يغضب الا في حق عليه الصلاة والسلام. ما كان يغضب لنفسه مثلا؟ أبدا ما غضب لنفسه قط. حتى مقاعد القواعد. لا لا لا لا ما غضب لنفسه قط. وهذه حالة خاصة لرسول الله. غضبوا على سيد على حمزة. غضبوا على لا. على غرض دنيوي. لا لا لا لا, لا. أصل هو غضب لما مثل بجثة عمه. هذه يعني خرج عن حدود الإنسانية. فقط. لا طبعا. أما لقتل أو الشهادة. لأن لقتل الشهادة ما هو طب ما كل الشهداء موجودين اللي جيد. حمزة. جيد. هو لا هو غضب للتمثيل بجثة عمه. بس فتخيل انت امرأة تعيش معها اصلا ممكن ايه لما الزوجة تغضب من زوجها الحشاش مثلا يعني في داهية صحيح عادي واحد لا يصلي هذا واحد متكبر مقبول. واحد عامل روح انه هو فرعون وهو صاحب الايادي العليا ودايما يقلل من شأن الزوجة يعني تغضب وترضى لكن واحدة تغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم او تغضبه دي مسألة يعني فانا اشفق عليهن اولا انا بس ليه بقول هذا في المقدمة عشان لما نذكر حوادث واحداث من امهات المؤمنين يبتدي الناس يقول الله طب ما يا عم هو زي امهات المؤمنين يعملوا كتر او الاخوات بالذات يعني سيقول بالذات يقول الله ماذا عائشه هي وحفصه وشغلان هذا ان واحده تشم فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انت اكلت مغافير مغافير ده حلو له رائحه كريهه نوع من انواع الحلال بس ريحته والرسول كان لا يقترب ابدا من الروائح الكريهه ابدا طيب فالرسول من انه فكر ان هم بيهزروا يعني هزار يعني عائشه الاول انت اكلت مغافير تعال يا حفصه شمي الله حفصه تشم نعم اكلت مغافير وهم متفقات من قبل ان احنا اول ما يدخل علينا تقول انت اكلت مغافير عند ايه سبحان الله عند ماريا ماريا القبطيه التي انجبت ابراهيم نعم المصريه الصعيديه التي انجبت من هديات المقوقسه نعم من قبيلة حفن هناك حفن هذه في جنوب او شرق غرب شرق يا ربي ابو قرقاص في من عندي من عندكم من عند من نعم نعم اذا لا غرابة اذا ما شاء الله الله عليك نعم نعم نفخر يعني بهذا الحمد لله ربنا الحمد لله فالقضية ان يعني خططنا الخطة بالضبط وعددنا العدة على هذه المواجهة سودة بنت زمعة رضي الله عنها عليها رضي الله هي اول زوجة بعد خديجة نعم لأن يعني رسول احنا نعرف طبعا بالتفصيل لكن ان شاء الله تزوج سنخصقات ان شاء الله لامهات المؤمنين ان شاء الله باذن الله حول الله قوة ان شاء الله كنا من اهل الدنيا باذن الله بارك الله في عمرك سودة بنت زمعة كانت كبيرة السن وكانت يعني سمينة الحاج حتى لما كانت تسير يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم منها الرسول يضحك يعني مرة صلت خلفه فقالت والله يا رسول ركعت بي حتى وضعت يدي على انفي خشية ان يخطر منه الدم هي سمينة فلما ركعت والرسول كان يطيل كان احيانا يقرا مثلا الفاتحه والبقره ويركع مثلما وقف الله يكون مصلي منفرد فقالت انا اصلي وراها زوجها بقى وما فيش فقلت الرسول انت ركعت قلت انا مسكت انفي ان خلاص الدم هينزل في الانف فسبحان الله فسوده بنت زمعه يعني موقفها حساس ليه؟ لانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها يعني احراجا من خوله السلميه التي جاءت له وجدت البنات واولاده من غير بناته من غير ام بعد موت خديجه كان لديه القاسم والطيب والطاهر يعني وسبحان الله كلثوم ورقيه وزينب وفاطمه فوجدت اولاد من غير ام فقالت يا رسول الله اما زلت حزينا على خديجه قال كانت ام العيال وربه البيت الله كلمة جميلة أم العيال وربة البيت ويحتفظ لنفسه بمشاعر أخرى لا يقول ما قال صلى الله عليه وسلم الأدب الراقي الأدب العافي ناس كده عن الهوى تقول لك مش يا أخي أنا مراتي كذا كذا هذا كلام مكروه شرعا الله يقال هذا الكلام والله سبحان الله سبحان الله إذا لم يقل تعيب عليه الزوجة ورب الكعبة لا معلش إحنا بنتكلم عن بيوت سوية. نقاعد القواعد يا ابني خلينا في البيوت السوية هنا ما تنزلنيش أو أود دائما أن نتصف بالواقع. خلينا فوق خلينا فوق الأرض على ليه أنا من ضمن علمائنا الكبار؟ ليه هناك معزة خاصة لشيخي رحمة الله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. الرجل رحمة الله بعد أن ماتت زوجته رحمها الله نعم. ظل البيت كل شيء في البيت وكان ترك لها التربية في للأولاد زوجته ونعمل أو الشباب والبنات ما شاء الله ربنا أفضل أعظم تربية وتفرغ هو للدعوة فبعد أن ماتت ما حرك كرسيا من مكانه احتراما لزوجته هكذا كان يقول سبحان الله العظيم. في ناس عندها الوفاء وعندها الخلق هذا الخلق يعني اما في ناس والعياذ بالله نسال ده السلام هي ترحل ويرحل بالبيت كله. يعني سبحان الله هو موقف سوده بنت زمعه فسوده قال يا سوده نقول امنا نقول امنا امنا سوده نعم ام المؤمنين امنا سوده فقالت له يا رسول اكلت من غفير عند ماريا قال كلا فلما كنا مجتمعين لا في سودة بيت. سودة ما كانتش موجودة في الاتفاق الثنائي ما بين عائشة وحفصة هذه قمة فسودة رضي الله عنها فلما استشهدت في المسألة أكلت قال لا يا سودة فقالت هذا عسل كانت متربية في البادية فتعرف رواح العسل تشم فقالت هذا نحله اكل من شجر امتص من شجر العرفط شجر العرفط هذا شجر مختص بالله وهذه رائحته فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان تخيل انت سكت نبي وهو يعلم ان هذه يعني محبوكه تمثيليه اللي خلى الزوج العادي بيشم رائحه المشكله قبل ان تهب والمراه كما يقولون يقول علماء النفس كطائر البحر تشعر بالعاصفة قبل أن تهب عندها رادار لا تستشعر عن بعد على قوة إلا بالله والمصيبة أن الاثنين يتذاكوا على بعض ودي مشكلة أخرى لأن نتكلم عن تحت يعني أنا مكلمش عن فوق طيب لا يعني بقى لا الكلام ده على اللي تحت جاي انت جميل أن ننزل تحت حتى نصلح فالمصيبة أن هو إيه يعني إن لم تضاربنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا لا ده في ناس نكت في البيوت قاعد عامل كده منتظر غلطة ما لازم يحصل خطأ وبعدين يفصل تماما ان هذه لها افضال ينسى فضلها مثلا يبدأ موظف بسيط لا قيمة له فجأة لا قوة الا بالله مش فجأة يعني المهم لغاية ما اصبح انسانا يشار اليه بالبنات خلاص ينسى يقول صنعتي انا اللي صنعت انا اللي عملت طب وجود لا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل أما اللي ما عندوش فضل لا تعتب عليه ردت أمنا سودة بنت زمعة القضية وكان هذا ما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا ما أكله عسل صلى الله عليه وسلم وهو لا يأكل شيئا يترك رائحة كريهة من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا إذا مسألة بحث الزوجات في جاكيتات أزواجهن وفي الملابس هذا أمر يعني له تأصيل عندهم رائحة البرفيوم هذه من أين هذه الروائح من أين هنالك شعر على الجاكيت هنالك الموبايل فيه كذا كذا تتجسس وتتصنط وتتنصت وتستمع طب حلو لما يعني ربنا شوف قال علماؤنا إذا شككت فلا تحقق إذا شككت فلا تحقق فلا تحقق بمعنى يعني لما الزوجة تشك مش داعي تستخدم السي اي اي وال الاستخبارات العسكريه والامنيه والسلطيه وكده وكله والمساعد فما فيش داعي ليه سوف تحصل على حقائق رهيبه ومتعبه ومؤذيه عسى ان تكون زوبعه في فنجان وتنتهي احنا بنتكلم عن البيوت اللي شبه خربه تمام اذا شككت فلا تحقق يا ريت تكتبها هي على المراه عندها كده جيد تمام دي المراه تقول يعني ربما فضلتك في المقوله تهدف الى انها سوف تصل اشياء لا تحمد عقباها مثلا تمام دي المراه رقم اثنين الله عز وجل عندما نهى عن التجسس لم يقل الا امراه على زوجها قال ولا تجسسوا لا رجل على امراه ولا امراه على جار ولا جار على جار ولا ما فيش كلام ولا تجسسوا خلاص وبعدين سبحان الله اما ان تقوم البيوت على ثقه مطلقه يا ان يتفرق ايون الله كل من ساعته احنا مش عايزين دوشه لان يعني كل يوم نسمع مشاكل بنفس المشكله بنفس القضيه بنفس الطريقه والمصيبه الاكبر ان الزوجة الاولى اذا كان في بيت في تعدد يعني او ابتلي بهذا الامر طول حياتها تضيع ما تعمله من حسنات وافضال وصلوات وزكوات في غيبة الثانية التي ما صنعت شرا الا ان الرجل تزوجها. وتصفها تنعتها بكل نعوت الله سبحان الله. اما كانت امنا عائشه تقول للرسول صلى الله عليه وسلم على صفيه حسبك من صفيه انها جميل وتشيرها كذا ولما علمت انتهت خلاص. لكن مش كل يوم صفيه بتاع الزمن ده او عائشه موديل 2007 كل يوم تقول كده كل يوم كل ما تشوف يعني تزوجت هذا شكرت مره واحده بدافع الالوهيه الموجوده عندها كونها امراه فقط بس خلاص انتهى الموضوع. ما قالت درتي؟ لا لا لا لفظ دره ما كان يتردد بين زوجات النبي. دره دي استحداث حديث. لا صاحبتها ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ففيما اضرتك فما ممنوع حلال. دره ليست من مصادر الشرع الاسلامي. في دره معلش بالدال في انما بالضاد المعجمه يعني دره كده يعني البنت في بيت ابيها دره واخد بالك والزوجه المطيعه يعني الرسول انما تزوج على السيده عائشه ما جابش دره. لا كانت اختها صاحبه اختها في الله أختها. وقال ففيما أضرتك في أختك في الله. حتى قالت ماذا أقول يا رسول الله يعني حتى تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي هي عايزة يعني تحل موضوع يعني. فأنا أقول للبيوت أن لما ربنا قال ولا تجسسوا يبقى ولا تجسسوا. لمصلحة الزوجة حتى؟ لمصلحة الكل. لمصلحة الكل. هي تقول على الزوجة أنا أحافظ على البيت. لا لا لا هي خيبانة ولا شيء هي عارفة تحافظ على البيت بإيه؟ بتقواها لله ودعائها له وصيامها. وصلاتها واحسانها لمن اساء اليها وصبرها اما طلبها الطلاق. طب الرسول عليه الصلاه والسلام الزوج اما كان يتاخر خارج المنزل كثيرا مثلا؟ الرسول لم يكن وقته ملكا له. خدنا الدعاء التعبانين زي حالات تمام وقتنا مش ملك. ما شاء الله صحيح. يعني فما بال برسول الله صلى الله عليه وسلم وقته ما كان ملكا له، ما كان يملك وقته. الجاريه كانت تاخذه من كمه كده وتسير باخر المسجد فيسير معها ويقف وجهه الى الارض. وتسأله وتستفسر ويأخذ آخر هيك. طب أنا أريد من فضلاتكم صورا للنبي عليه الصلاة والسلام هو كزوج في بيت من بيوتي أو في بيوته كلها كيف كان يتصرف حيال زوجاته رضوان الله عليهن جميعا. أقول شيء بسيط. تفضل. واحدة اسمها أسماء بنت النعمان. نعم. دي كانت امرأة جميلة جدا وجاءت وعرضها أبوها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فعائشة اجتمعت بالفريق كله بدأ ينظر الى الايه الى الاغراب الغراب وسوف ننسى بدأ يتسع بقى ويجيب من قبائل اخرى. طب احنا قريش وعبد مناف والمحل المحلي لكن نستورد فدي مشكلة. قالت ماذا نصنع؟ ان ننصحها اذا اقترب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي له اعوذ بالله منك بس. وهي عربية جاية من برا من قبيلة لا تدل سابقات لي وعارفين القصة. يعني أول ما يدخل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله منك بس. طيب فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قالت أعوذ بالله منك قال أعوذ بمعاذ. واحدة بتستعيذ بالله من الرسول أنا هو أعوذ بمعاذ الحقي بأهلك ده متعتها وصدق أو صدقها راحت الباكية لأبيها فأبوها جاء للرسول يا رسول الله وقص له الايه القصة للنساء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن صواحب يوسف والله إن كيدهن عظيم وسكت صواحبات يوسف سبحان الله العظيم. فهذا مثال وسكت ما طلقهن ما غضب. شوف لما هم عملوا الحكاية ايه نحن نريد ان لا لحظة نقف عند هنا فراق الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء هذه بناء على هذه القصة المحبوكة سلفا. كيف تصرف كبشر عليه الصلاة والسلام؟ ما غضب ما حزن ما قال كذا ما قال لو تسرع الرسول صلى الله عليه وسلم بطلاق واحدة منهن ما تزوجت. هو كان ما يطلق بأمر من ربه لابد ان طلق فيطلق بأمر من الله لانه لما ثبت مرة انه طلق حفصة مرة هو طلق حفصة مرة. نعم. سبحان الله. فأمره جبريل أن يراجعها قال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنما هي زوجتك في الجنة. الله اكبر. لذلك وصل الامر بعمر رضي الله عنه قال والله لو امرني ان اقتل حفصه لقتلتها. سبحان الله. لذلك سيدنا عمر كان لا يستريح من صداقه عائشه لحفصه ابدا. ليه؟ لانه ابوها ابو بكر. فكان دايما يقول لها ايه انظري من ابوك ومن ابوها. يعني انت تعلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقك. بوضوح. سبحان الله العظيم. فلا خلي بالك. بس يعني انت ده انا عرضتك على ابو بكر، ابو بكر سكت وعثمان قال لا انا اتزوج اليوم. رحت اشتكي للرسول قال لا انا تزوجت حفص. فيعني كده هو عمر معتبر انه متزوجها جبران خان. الله اكبر. سبحان الله. لكن بامر من الله عز وجل. طبعا لا يتزوج الرسول ولا الا بامر. بامر من فلما الله. راجع خلاص. فحفصه كانت اكثر المستفيدات من قصه طلاقها مره. ليه؟ لان لما حصل بقى ان الرسول خد جنب من نسائه جميعهن. جميعهن. عمل ايه؟ نبض القصه. لما هم اجتمعوا حزب الكبار وحزب الصغار. من حزب الكبار؟ حزب الكبار بقياده ام سلمه. نعم. معها سودة بنت زمعة وكبيرة السن، عائشة معها حفصة وصفية وصغيرة السن. طيب. فخمسة هنا وأربعة هنا. نعم. قال احنا نريد أن نطالب الرسول بزيادة النفقة صلى الله عليه وسلم. التسعة. التسعة. احنا بعد أمر طبيعي بقى خلاص. طيب. يعني كده البيوت بيوت الصحابة كلها ليأكلوا ليشربوا احنا. كنا ينظرنا إلى بيوت غيرهم. رقم اثنين أن الرسول له خمس الغنائم. فكان لا يترك ارض المعركه الا وقد وزعها ويرجع البيت خالصه له. خالصه هذا خمس حقه. هذا حقه. هذا حقه. خمس هو الرسول. دي واضحه في حقه. ما كان ياخذ منها شيء. ما ياخذ يوزع. بأبي انت امي يا رسول الله. ويعود صلى الله عليه وسلم. ده مره تقلب في الفراش طوال الليل. يا رسول الله ما نمت الليل. قال يا عائشه اوقيه نواه من ذهب من نواه الصدقه. نعم. تذكرتها بالليل قلت لو قبض محمد اليوم ماذا يقول الرب يوم يا كان. الله يعني لو قبض الله. اليوم الله. اليوم لو قبض صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ماذا يقول الله؟ لا اصل هو حاله خاصه. سبحان الله. انا تعجز الكلمات ان اتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو شيء يعني ما قدره حق قدر الا ربه والله. ما قدر ما يعني مهما وصفه الواصفون ومدحه المادحون يعني كفى ان الله عز وجل يعني اولاه هذه المكانه عليه الصلاه والسلام. يا ابي انت امي يا رسول الله. فهم اجتمعوا وراحوا قدموا الطلب. يا رسول الله زودنا. قال وجد الموضوع ايش مغفير وايش كل ما تدخل زوجه جديده يعملوا لها مشكله. وبعدين وبعدين ماري القبطيه لما وضعت ابراهيم ففرح وجاب ابراهيم يريد لعائشه. وكان شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. انظري ما اشبهه به. فرح به عليه الصلاه والسلام. فرح فرح فرح. واحد عنده 61 سنه ورزق ولد وكل اولاده ماتوا فرح به جدا. وبعدين ما اشبهه به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان شبه جده ابراهيم عليه السلام. فاسماه بنفس الاسم. فكان عنده جده ابراهيم في ابنه ابراهيم الذي يشبهه. وابن ابراهيم هو الذي ولد بالاسلام. الثلاثه الاخرون قبضوا قبل البعث. فاللي حدث لا القاسم لا الثلاث قاسم. اولاد الذكور ولدوا في الاسلام بعد البعث. الاربع بنات ولدوا قبل البعث لان فاطمه ولدت قبل البعث بخمس سنوات اللي هي السنه اللي تهدمت فيها الكعبه واعادوا بنائها. ولدت فاطمه. القاسم والطيب والطاهر ولدوا بعد البعث في الاسلام. حتى الحديث بتاع إن الله رزق القاسم ذئرا مرضعة يعني لا. ترضعه في الجنه في قصر من قصب لا تعب فيه ولا نصب تحبين ان ترينه يا خديجه. قالت بل اصدق الله ورسوله. نعم. هذا بقى. فطلبوا بزياده النفقه. طيب. فلما هو جاب ابراهيم يحمله مبسوط فرحان بيه وعايز عائشه تشارك بكل فرحه. قال انا عائشه مشكله انها ما انجبت. احنا بنتكلم عن مسائل انسانيه بحت. صحيح. احنا هؤلاء بشر. ففي حساسيه من هذا الموقف. وبعدين ما هو عايز يلطف الجو ما اشبهه بي. فتنظر ايه والله ما يشبهك في شيء. ما يشبهك في ما يشبهك في شيء. على الله الله يعني الرسول حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من باب المجامله يقول والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لكن كمان وجابه لغايه عندي في البيت مشكله. نفوس احنا بنتعامل مع نفوس بشر انسانيه. بشر سبحان الله. بس وكيف كنا يتعلمنا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه الفائدة العظمى. ده مش كده، ده سبحان الله العظيم. مرة ماريا القبطية جاءت لتشكو، كان جعتها في مكان بعيد مش جنب نساء، يعني كان يعني سبحان الله. وكان يقال مكان نساء كلنا كنا في مكان واحد ما عدا ماريا القبطية، وكان يقال فيها جمال مصري فريد سبحان الله. حتى رحمة الله عليها بنت الشاطئ تقول يبدو انها ورثت جمال نفرتيتي ورقه حتشبسوت دكتوره عائشه عبد الرحمن رحمه الله عليها الله يرحمها رحمه الله. فالمهم ان هي لما جاءت لتسال الرسول سؤالا، عايز الرسول في امر مستعجل، ماريا هنا ماريا، فعايز يدخلها لازم يدخلها البيت، ما كان خادم زوجته في الشارع. لا، فكانت حفصه في زياره ابيها عمر. طيب، فادخلها في بيت حفصه. فحفصة دخلت بيتها وجدت امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماريا. فخرجت وقفت امام الباب تبكي بكاء مرة. ما كانت تعرفها؟ لا تعرفها، تعرف ان من بس في بيتها تقصد؟ في بيتها. دخل بيتي من غير اذني، ولا يعني سبحان الله. طبعا اكيد الزوجات لهم قياسات اخرى في المسألة طبعا. المهم احنا نتكلم بنشر التاريخ، بنشر البيت في البشرية، وفي أرقى مراقب بشرية، جميل جميل، أفضل النساء، وفي أفضل إنسان وطئة أقدامه عليه الصلاة والسلام أرض الأرض. فغضبت غضبا شديدا وانهمرت في البكاء. ماريا أنهت المحادثة مع الرسول وعادت إلى بيتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يهدئ في حفصة تنفجر في البكاء أكثر، ودي طبيعة النساء صحيح. يعني يتركها حتى تهدأ بعضهم. الرسول كل ما يهدها رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، يعني يحن حتى على المنافق ربما ربنا يهديه، والكافر ربنا يهديه، لكن سبحان الله. المهم كل ما هداه قال انصتي حتى اسمعك. سبحان الله، مع الانصات. نعم، فصل قصير وانا انصت كمان. بارك الله في فضيلتكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، كيف دار الحوار بين الرسول عليه الصلاة والسلام وامنا صفية بعدما خرجت امنا ماريا القبطية من منزلها وانهت حديثها مع سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة اخرى. نكمل حوارنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والذي دار بينه وبين أمنا حفصة. فلكي يرضيها قال لها سوف أحرم ماريا علي، ولكن لا تخبري أحدا. السنة تساعدت وهدأت تماما، خلاص احنا حذفنا واحدة من الايه من المجموعة. وسودة من قبل كانت ايه أعطت ليلتها لعائشة، فهذه واحدة كمان لكبر سنها. لكبر سنها. نعم. بحيث أنه تبقى بس قالت أريد أن أكون يسمى يوم القيامة زوج محمد. يعني تحمل هذا الشرف يعني. سبحان الله. كانت كبيرة في السن وكبيرة في السن. العجيب أن حفصة لما أصبح الصباح ما استطاعت أن تكتم السر. خبرت. راحت لعائشة. كي تنبيها بخبر سعيد. الحليف. كي تنبيها بإيه؟ خبر سعيد جدا من الرسول خلاص. خايفة من ماريا وأنجب منها الولد، وبعدين سبحان الله العظيم لها دلال خاص، وبعدين ولد ماريا اعتقها. هي كانت المقوقس عظيم مصر أرسل ماريا وأختها سيرين وبغلة وطبيب، أربعة دول هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوج ماريا واعطى سيرين اوهبها لحسن بن ثابت الذي قلت انت بعضا من شعري في المقدمه. نعم صحيح. وهذه قبل ان يسلم ابو سفيان. نعم صحيح، قلت الا ابل ابو سفيان. نعم نعم صحيح. وبعدين قبل البغله ورد الطبيب وقال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. سبحان الله، لا لسنا في حاجه للطبيب. ما يحتاج الطبيب، اذا طبقنا هذا النظام ما يحتاج لطبيب. قال عالم من علماء التغذية في جامعة أكسفورد العام الماضي، درست مش عارف 652 نوع من أنواع الحمية والرجيم، وجدت أعظم نوع أعظم نظام هو قول محمد بن عبد الله إذا نحن قوم إذا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. أن نحن الآن قلبنا هذا الحديث. ما بسيط. يعني نحن قوم لا نأكل حتى نشبع وإذا أكلنا لا نجوع. والعياذ بالله ربنا نسأل السلام. وبعضهم يعني للأسف بعضهم يقول إيه الحمد لله يعني قمت عن الطعام ليس عن شبع ولكن عن ملل. ملل. لا ستار يا رب والعياذ بالله نسأل السلام يعني يا ملل. سلم يا رب. فحكت أمنا حفصة لأمنا عائشة. لعائشة. إذا كان فيهم بعض الهينات من أمور النساء أيضا. بينزل القرآن. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواج أزواجه حديثة فعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك بهذا من أخبرك ده سؤال غريب أغرب من الخيال من الذي ينبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مش يوحى إليه صحيح قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه طيب سؤال في ليس في مكان من أنبأك بها لا لا فلما جاء موضوع النفقه بقى لا لا لا يعني موضوع ماريه ها ومن قبل يعني عده موضوعات وموضوع الطعام واسماء بنت النعمان والمغافير والى اخره فزياده النفق دي دي دي لما تحب تنزل يعني تحب تنزل يا ليت بس كده احب جدا يعني مش شرط ان الرجل في البيت واقف على الوحده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظه ما اخذ موقف لا لا لا لا موقف ايجابي لا ده عايز يطبطب على دي ويسكت دي ويرد دي ويضحك مع دي وخلاص عشان امور تمشي هل ورد شيء حينما قال لامنا حفصه سيحرم عليه ماريا انه ما ذهب الى امنا ماريا لا ما هو الموضوع ان هي ترضيه وتهدئه فقط لا هو ربما يقول في لحظه انفعال من باب ترضيه الزوجه ليهدئها وبعدين هي نقضت العهد فاول يوم الصبح مرت ساعات شويعات قليله راحت خبرت عائشه طبعا طب اين نعمل عقد بيننا وبين بعض صحيح صح يا خلط بالشروط انا عملت طبعا بلا شك سبحان الله ولا ايه لولا وربنا عاتبه لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك تحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل كان الله يعاتب رسوله لا لكن هذه في لحظه بشريه ايضا يقاومها رب العالمين فوق سبع سماوات وهذا ما نتعلمه فضيلة الشيخ لا نحرم هكذا لا لا لا لا لا لا وبعدين لأجل ترضية زوجة أسر أخرى لا لا ما ينفع ما ينفعش لا يصح هذه الدروس ملح الدروس المستفادة من فضيلة الله يرضى عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقرر بعد أن حكيت زيادة النفقة فراح في شيء زي يقولك عليها خزنة خزنة عندنا في الصعيد يعني غرفة داخل غرفة صحيح شبيهة بمخزن نعم سموها الخزن وكان يطلع لها يصعد اليها درج. يعني في لا مش بدرج عباره عن جذع نخل خشن مقسوم نصين سبحان الله وفوق عنده رباح خادمه واقف تحت عشان كان حد جاي يزوره او غيره وظل في هذا المكان 29 يوما متواصلة ينزل إلى الصحابة ويرجع ولا يدخل بيتا من بيوته ولا ما كلمه أبو بكر ولا عمر ولا كله خايف كله مرعوب لكنهم يلاحظون أنه ما يذهب إلى لا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلص يدخل بيت عائشة يدخل بيت حفصة لكن والأمر إذا بدأ صعب الصحابة لا يتحصلون عن يكلموا من صحيح مع من نتكلم مع الموحى إليه قول له أنت يا رسول الله أنت زعلان من زوجتك فلانة ولا كلام غير من ابناتي على الأقل ما سبحان الله إلى أن جاء عمر قال والله لا أكلمن رسول الله والله لو أمرني أن أقطع عنق حفصة لقطعته كان يضحي بها من قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أولويات لا عنده أولويات سبحان الله قال يا رسول الله أنت أحب إلي من ومن ومن ومن ومن قال إلا النفس والولد قال ومن نفسك التي بين جنبيك يا عمر قال ومن نفسك التي بين جنبي يا رسول قال الآن يا عمر هو ده الإيمان صحيح لسه بعض من بناتنا ونسائنا وإعلامياتنا بيتجادلوا في الحجاب اللي الرسول لو شافهم ما يعرف أن هؤلاء من أمة محمد هؤلاء ما أمنوا بعد حضرتك لا لا لا ما أمنوا لا بعد أصلا هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض طبعا. الله أنا يعجبني القرآن يعجبني الصيام الاثنين والخميس يعني بدل ما يعجبك الدين الخميس يعجبك الحجاب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اقر سيدنا عمر فيما ذهب اليه انه احب اليه من كل شيء ما عدا نفسه التي بين جنبيك قال له نفسك التي بين جنبيك قال الان الان قال له ولدي وكله قال له الان يا عمر الان فعنده قال له لو امرني ان اقتل حفصه اقتله هو سبحان الله. نعم. هذا روح في في ايه؟ صحيح. فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عمر راعه ما رأى. هو كان متجنبين ان يزوروا الرسول في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. من باب الادب. خليه في خلوته. هو ينزل يصلي ويتكلم ويوحي اليه ويبلغهم الوحي ويرجع. تخيل. تخيل انت هذا الانسان الرقيق. اللي كله رحمة. كله عطف. كله حنان. عليه كله الصلاة والسلام. وبعدين تقسو عليه بضع من النساء. هو الانسان اللي عبارة عن يعني ان مرت النسمة السكرة تجرع خده. عليه بهذه الرقة. يمكث في هذا المكان. يأكل الخشب من الطعام. عمر لما دخل لقى حصير قديم. ورسول لما قام انكشف جنبه. فوجد الحصير علم خطوط على جنب الرسول في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشج عمر بالبكاء. قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك. مش معنى كده يقول له شوف يا عمر النساء وشوف بنتك. لا. في شك أنت يا ابن الخطاب. شوف الرسالة. لا لا. شوف لا. العظمة. شوف لا. شوف القيادة. شوف العقل. شوف الحكمة. لا يهتز الاحداث دي احداث دنيويه دي بقى سبحان الله. هو يربي النساء بطريقته لكن عند الوحي وعند الردود وعند الاسئله هو رسول. افي شك انت ابن الخطاب. الرساله اولا انها نبوه لا ملك يا ابن الخطاب. انما شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. ده شقاء الامه. ينامون على الحصير ويرفلون في الحرير. ما بعرفش ينام ينام ينام زي ما هو عايز. لكن هو القضيه بيقول ايه؟ ان المصيبه ان يوم ما يكون في الاسره كسرى وقيصر. الان الزوج كسرى والزوجه قيصر والبنت كسرى والولد قيصر ومحد عارف يتكلم حد. الان كله كده بيوت والعياذ بالله قبور قبور والله يا لحتى طلع مال الله لله وما لقيصر لقيصر. والمصيبة هي قبور والسلامة. آه. قبور وناس موتى بس في صورة كائنات حية. ما حكى له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أي شيء؟ عمر متهيب. قال يا رسول الله. لأن هو كان عمر رضي الله عنه. عليه رضي الله. كان بيتناوب مع صديق له راعي الغنم خارج المدينة. فكان يروح ليلة يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وصديقه يروح الليلة اللي بعدها. وهو يتناوب ايه راعي الغنم. كانوا يعملون ايضا. لا كلهم يعملوا. هو يعني في عاقلين بالوراثة. يجلسون في المجلس هكذا. لا لا لا. في المسجد فقط يعني الناس تنفق عليهم. كلهم عمال وموظفين واللي نجار واللي حداد. سيدنا علي بن ابي طالب مجدت يده من ان يطلع لليهودية بالدلو ماء. وكل دلو له تمرة تمرة حتى جاء بست عشر تمرة ويضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خير ما يأكل العبد من خير مما من أكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. تعالى سيدنا علي فرحان أنه جاب تمر الرسول. فهو يأكل علي جائع. فيأكل والرسول يتكلم ويضع النوى أمام رسول الله. يأكل ويضع النوى أمام رسول الله. فكتب أن سيدنا علي أكل كل ست عشرة تمرة. ورسول ما أكل منها شيء. فعلي يبدو أخذ باله في الأخر. فعايزه يدعب ابن عمر. أكل هذا الأكل أكل هذا التمر أكلته يا رسول الله؟ هذا عجيب. فلو أعجب منه من يأكل التمر بنواه. حط النواة في إشارة يداعب. كان يضحك عليه الصلاة والسلام. أبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر قد طرق علي صاحبي بابي في وقت في جنح الليل. جاي بالليل من المدينة. الرسول ما حكى لسيدنا عمر لحظة الموقف هذا. ما حكى له. لسه أنا بس برجع لك. لا برجع لك الأحداث. إزاي كانوا الصحابة في رعب من الرسول وهو واخد جنب من بيوته. نعم. تلاقي إرهاصات أيضا. متخوفين كله. طيب. لما طرق بابي في وقت لا يطرق فيه. قال فتحت الباب فقلت أطلق النبي نساءه. يبقى عمر ما أول هم. نفس. أول هم أطلق. قال لا. قال هل هجمت الروم او فارس على المدينه؟ فانظر الى الاهميه. ايهما؟ اطلق النبي نساء؟ ده اول واحد. ليه؟ لان هز بيت النبوه هز الامه كلها. ام لاجل ابنته حفصه؟ لا لا لا حفصه هو قال لو امرنا لقطع رقبتها لقطع. لان يا ابني لما انا اقول لشبابنا لما تتزوج يا ابني وتروح تقعد كده مع يعني ابو زوجتك. انا اقول انا الاولاد الشباب يريد تشعر فيه بالرجولة، ساعتها حط ايدك في ايده. او بتشعر ان المرأة والحرمة زي ما يقولوا في اخواننا في الخليج هنا هي اللي تتحدث، وانا واصل والشبكة خلاص السلام عليكم، ياريت يسيب المكان ويمشي. يبقى ما فيش حد هيتزوج يا مولانا. لا لا معلش، كل النساء تتحدث. لا لا لا لا، يعني لما خولة الاسلامية جت تبشر بيت ابي بكر بان الرسول عرض عليها ان يتزوج عائشة، تقول ابشر يا ام رومان بخير يوم طلعت عليه الشمس. ام رومان زوجة ابو بكر الصديق. ام عائشة. فقالت خيرا، قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج عائشة. قال انتظري، هذا جميل، هذا طيب، ولكن انتظري حتى يأتي ابو بكر. الله. او ماله هو لا. مش استنى لما ابو بكر يطلع بره. لا لا لا لا لا لا لا ممكن يروح النادي. لا لا. يبقى تعالى. لا لا لا, لا. ابو بكر لما يجي ابو بكر سبحان، شوف شو الرجوله، ما كانت لتقطع في امر بدون زوجها. لا لا لا ابو بكر مش. وبعدين لما ابو بكر النساء في المدينه كنا على عكس النساء في لا المكان. لا بس برضه لا تعدوا الحدود. لا تعدوا الحدود. نفس ابو بكر لما لما لما لما اول ما جت قال اسمع يا ابو بكر ما تقول خوله، مش يعني مش افرح يا راجل، لا اسمع من صاحبه الخبر. ادب ادب من صاحبه الخبر. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ياتي ليطلب منك عائشه. قال اجلسي مع ام رومان. اجلسي. وفورا على بيت المطعب بن عدي. قال يا مطعب بن عدي. قالوا نعم. قالوا انت من شهرين خطبت ابنك بنتي لابنك عائشه. فخرجت زوجه المطعم من داخل البيت. اتي ابا بكر اتريد ان نزوج ابننا لابنتك حتى يصبو ويدخل في دين محمد؟ فأشاح أبو بكر بوجهه وقال أنا أكلم مطعما. قال مطعم الرأي ما سمعت. يا حلاوة. السلام عليكم. فعاد أبو بكر فرحا وقال نقض العهد. مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هو يسأل مطعم على حساب الرسول عليه الصلاة والسلام. المؤمنون عند شروطهم. الله أكبر. يا ابن أصحاب الآراء الكبار. لا يعود في كلام أبدا. الله يا ابن لحقنا بأقوام. كان يقول الكلمة ولو كانت ضده. سبحان الله. كلمة. سبحان الرجل الله كلمة يا ابني. والله الله. في نساء عندهم كلمات اصدق من من من. الرسول خطبها على خطبة. لا ما كان يعلم. يعني. يعني. المشكلة ان المطعم خطب ومشي ما رجعت ثاني. ما لم يرجع. وده مش على عادة العرب. اصلا هناك مش مستنى ثلاث سنين فاتحة واربع سنين خطبة وثلاث اربع سنوات مش عارف ايه، وبعدين يكون ان شاء الله وحيله للمعاش وحيله للاستدعاء ومده الصلاحيه انتهت. فما ما ما الكلام ده مش واحد يعني سبحان الله، ليس في دين الله سبحانه وتعالى. فلا الامر مده الصلاحيه لا لا الله. المهم واحد بيسالني سؤال يا سيدنا الشيخ، هي العقد الزواج ده ما تقدروا تعملوا مده الصلاحيه؟ لا لا لا مده المداعبات يعني. فالمهم فشوف عمر بن الخطاب واهتمامه بقضية بيوت النبي. هل طلق النبي النساء؟ قالوا لا. هل هجمت فارس او الروم؟ وده ايه هجم فارس الروم؟ استئصال شافة الاسلام. فلكن شو الترتيب؟ يبقى الترتيب عنده هز بيت النبوة رقم واحد عنده، ولهذا يسأل عن هذا. فقال عمر للرسول يا رسول الله بلغني انك غضبت من نسائك. هكذا صديق وحبيب ولكن عمر في ما لا يستطيع واحد من الصحابة ان يعمل. يا رسول الله طلقهن والله معك وجبريل وميكائيل وانا وابو بكر وصحبتك. نزل في هذا القرآن سبحان الله. سبحان الله العظيم. تهديد ايضا بالطلاق. تتوب الى الله فقد صغت قلوبكم وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك طيب. يا نساء النبي التسعة تقف أمام الله ورسوله وجبريل والملائكة وأبو بكر وعمر وكل الصحابة عايزين إيه؟ وعسى ربه انطلق قلنا يعني يبدله خيرا من كل طبعا كلام سيدنا عمر. فنزل السحر وفقه ربه سبحان الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر. كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوم معتزلا جميع بيوتاته. خبرت بيوت النبي ان الرسول في طريقه من عزلته اليهن. ده كان تخيل الارتباك اللي طب جاي يعمل ايه؟ في امر. لابد في امر. نعم. وفي ناس لا تاتي الا يعني بتربيه معينه. صحيح. في ناس كده للأسف العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة وتكفيه الإشارة بس وراه يقرأ الثاني يقول يا سيد يا أستاذ يا أستاذ يقول معذرة في المثل العامي معذرة يعني لا. بصق على وش الرذل قد مطر قلت في ربي هذا يعني يسمحني يعني بالمثال يتضح المقال بالضبط. تسرب الخبر إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فطبعا ارتبكت البيوت كلها في ما جاي خبر إرهازات من الطلاق مثلا على ممكن وارد بعد 29 يوم أسبوع لم يحدث مثلا في حد تدخل أصل مين يتدخل أصل بيوت عادية هي أبوها يتدخل خالها عمها أمها وأبو بكر الصديق مثلا يعني صديق الأمة وصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم حياؤه يمنعه رضي الله عنه أن يكلم الرسول في أمر أبدا ولولا العلم أن ابنته زوج من الرسول هو أبو بكر رضي الله عنه يوم في حديث الإفك التي سوف إن شاء الله نسردها الحلقة القادمة إن شاء الله إن كنا نهدون بإذن الله بارك هل هل أبو بكر تنفس أو نطق ببنت شفه لا بدن ما سبحان الله ذهب وأخذ أخذ بنته وفضل ساكت وده يا بنتي قولي سبحان الله فلما نزلت البراءة يعني الدرس المستفاد هنا مثلا إذا حدث حادث بين زوج وبين زوجته اتركوا البيوت تصلح نفسها لا يأتي أبو الزوجة يقول لا أنا أعرفه هو لا ابن لا مين لا وإحنا لا مين لا لا لا ولا بد أن يرضع ولا بد أن يضرب ويسجن ويذهب خلف عين شمس كان لي صديق رحمة الله عليه كان رجلا كبير السن كان عنده 7 بنات ما شاء الله فلما كان بنت من بناته تغضب من زوجها وتأتي لبيت أبيها يقول لا لا لا روحي بيت زوجك الاول هاتيه وتعالي وانا اخذ بنكم فياتي زوجها ليقبل يد حماه وخلص المساله انا رجل محترم بهذا الشكل لك انت تخيل روحي انا لا اسمع منك هات الاول زوجك انتوا الاثنين مع بعض الله هذا الاب هذا هذا اب هذا اب ما يحدث نهبط للواقع ناخذ الدرس الواقع. ما يحدث في بيوتنا غير هذا هذا يسمع من طرف على حسب الطرف الاخر احنا بنتزوج بالكتاب والسنه ونعيش بعيد عن الكتاب والسنه ونطلق ولا علاقة لنا بالكتاب والسنة خلاص فهم وصلت لك الرسالة كده وصلت الرسالة يعني من غير ما تفصيل يعني صحيح خلاص. والله لو فصلنا كل جيدا يعني حتى ترتدع البيوت طيب عايز اسأل في ايه انا بنتزوج على كتاب والسنة يقعد كده يقول له ايه زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا وبعض البلاد يقول لك وعلى مذهب الامام ابو حنيفة ما اعرفش ابو حنيفة تزوج على انهي مذهب المهم يعني يا ابنك كتاب والسنة المهم نعم. ده كتاب خلاص الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان تخلص القصه دي نعم. ده اول صفحه خلاص احنا عقدنا متى في المسجد الكتاب والسنة في المسجد يقول لك يا سلام للناس الصالحين والشيخ عمر عبد الكافي عقد لك وقد قام مش عارف مين ولا شيخ مش عارف المشايخ اياه والمهم بعد ساعتين تلاقي كله بيرقص في المرقه في الفرح حول ولا قوه الا بالله ربنا يقول لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ما اعلنوا يعني النكاح ولو بالدف ما يبني في البيئة لو في في في لو كان هناك جيتار كان علن الجناح النكاح بالجيتار كان عندهم يبني كان عندهم من المعبد انت ما قراتش عن معبد وعن جميلة انا قرأت اود ان انا قرأت موجود يعني موجود بس المهم يعني فعلى كل يعني شوف احنا لسه بدأنا اول صفحة تاني صفحة ايه سبحان الله دنيا خلاص وبعدين نيجي نعيش بايه ايه كتاب السنة يعني اعرف ايه الحقوق اللي ليا والواجبات اللي علي هو في حد قد الزوجه ان انت خليك كده مقطبه الجبين 20 سنه هو ده دي هو ده كتاب وصول جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه الكلام ده كان خيبان ده ما لا يقال انغلبك بالملغ اللي بيب العيال معلش ولا تغلبه ولا غيره احنا داخلين في معركه وانا مع شارون قصقص ريشه قصقص طريق لا يروح لغيرك يسامحنا كل المشاهدين والمستمعين لان هذا الكلام يدار في البيوت مولانا هذا هذا هذا كلام لا يقال ولا يجب ان يطبق ويجب ان نبتعد عنه ويجب ان ننساه تماما واذا كانت الجدات قالت هذا الكلام الخائب فلا داعي للحفيدات ان يركزن هذا الكلام ماذا يقولن اذا لا. الوصيه وصيه ام لابنتها ماذا تقول بنت عوف بن زوجة عوف بن محلم الشيباني لما اوصد ابنتها ماذا كانت تقول يا بنية لتراعي موضع وقت منامي وطعام يكن لك عبدا وشيء كوني له أرضا يكن لك سقفا كوني له أمل كوني له فرشا يكن لك غطاء سبحان الله ألا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح وإياك أن تنغصي نومه أو طعم فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة سبحان الله لو استغنت يا بنيتي المراه عن النساء وعن الرجال لكنت اغنى الناس. هذا بنتعاوف بن محلم الشيبان، ولكن النساء للرجال خلقت ولهن خلق الرجال. شو هذا؟ شو الكلام ده؟ في الجاهليه، كل ده في الجاهليه. صحيح. قبل الاسلام. زوجة الحارث بن الاصبح، لا الاصبح بن عبس وذويان، هارب بن سنان، هارب بن سنان، والحارث بن عوف، الحارث بن عوف هارب بن سنان، سعي غيظ بن مرة بعدما تبدل ما بين العشرة بالدم. تمام. زهير بن ابي سلم. نعم. فلما اخذ عروسه وجاء في الطريق يريد ان يبني بها، قالت يا رجل انا اريد ان افرح بين اهلك وعشيرتك، بينك القبيله عندك عيب. فذهب للقبيله فاراد ان يبني بها، قالت يا رجل ابني واصير عروسا وانت عريس، والعرب تتقاتل منذ سنوات ما بين عبس وذويان. يا سلام. اخرج فاصلح ما بين القبيلتين. خرج وذا القبيلتين ب3000، كل ماله معظم ماله صحيح. كل ماله سبحان الله. وكانت امراه شرفا لقبيلتها وشرفا لكل قبائل العرب. صحيح. فين هذا؟ فين العقل ده؟ لما العقل. وقد قلتم ان ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الامر نسلمي. سبحان الله. المراه كان لها دور كبير. هذا دور المرأة. هذا هو الدور المنوط بالمراه. هذا هو الواجب ان يكون. لا تطلب زوجها ولا تتجسس تتنصت. وهو في نفس الوقت يكون كريم الاخلاق. هل بنت ابي بكر وبنت سيدنا عمر عليهما رضوان الله لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الوصيه من البيت؟ الله اكبر. لا شوف، انظر انظر، لم يرد في التاريخ. انا قلبت كتب التاريخ يعني جلها، لا ادعي كلها. نعم. لم اجد ان عائشه ذهبت الى يا ابتي الحقني، ولا قالت حفصه يا عمر الحقني ابدا. لا لا لا صبر. فلما المهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وراح على ايه البيوت. احسن الوقت يجري بينا وانت نازل، ما بتنزل فينا تحت، خلينا نرتفع. فاول ما راح ذهب على بيت، دخل على بيت عائشه. اول بيت، اول بيت. هي كانت مدركه ومتيقنه انه ياتي سوف اول بيت، لان كان يحبها اكثر. هو كان يحبها، وهي نفس الوقت هي الزعيمه، هي الرئيسه. طب استطراد جنبي، مساله العدل. والعدل لا لا، شوف، قال يا ربي هذا قسمي فيما املك، انا بيت عند دليله وليله وليله، عدل لي 100 اعطي لي 100 اعطي لي 100، اجيب لي ثوب اجيب لي ثوب اجيب ثوب. خلاص. العدل المادي، العدل المادي. لكن العدل القلبي، قل يا ربي هذا قسمي فيما املك، قسمي فيما املك. ايه املك؟ العدل الظاهري، ليالي المبيت والماده. خلاص. هذا قسمي فيما املك، فلا تلومني فيما تملك ولا املك. القلب. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. قال سيدنا عمرو بن العاص بيساله، قال من الرجال؟ قال ابوها. قال ثم من؟ قال عمر. ثم اوما الرسول الى عمرو ام اسكت. اول ما دخل عند ام المنافق، كيف تستقبله بعد اي وجه يعني؟ لكنها حصيفه خجله، خجله. هلا كانت سبع الرسول موقفهن وايام ال 29 يوم، اسوأ شهر مر عليهن، وبالذات لما تكون زوجه تدرك كرم زوجها وخلقه. عارفه ده هي غضبت من؟ يعني شعرنا بخطئ موقفهن. لا لا لا لا، طب ممكن ينزل عليهم من السماء ان ربنا طرته برحمته، ان ربنا غضب عليهم، ممكن وارد. سبحان الله. قلت يا، ولذلك انا قلت في البدايه انا مشفق على امهات المؤمنين. قال السلام عليك يا عائشه. قالت وعليك السلام يا رسول الله. قلت انك سوف تهجرنا شهرا، ولكن جئت وما مر الا 29 يوما. جر شكل عليك، هتفتح كلام ازاي؟ تفتح كلام؟ كان يقول لا، طب السلام عليكم سأتي غدا. ليس هذا حتى وتم 30 يوم. لا لا لا، برضه هي ودوده ولطيفه يعني. طب 29 يعني انت ما بردش قسمك يعني. قال شهرنا 30 او 29. شوف الادب، شوف الادب الرقم. وهو يجيب وهو راح في حاله غضب. لا الله. قال يا عائشه استخيري ابويك. امام سيدنا عمر. استخيري أمام ابويك. امام لا لا لا، خلاص عمر ترك، ما دخل عمر زوج وزوج دماغ حرام. زك انا دايما اقول ايه، عايزين نصلح بين زوج وزوج، اغلقوا عليهم الباب الاول اسبوعين من غير اب ولا ام، لان ممكن ايه يحرقوا بعض. والله تقول لا، تقول الام البنت تقول والله روح امها ايه هنحن. لا لا لا، مش هرجع. هنحل سبحان الله لنزن لا لا لا لا لا لا لا. فالمؤثرات الخارجية احنا مش عايزينها. سبحان الله العظيم. هذا امر مطلوب شرعا. افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. والله احنا اصل الدين مش موجود في البيوت يا ابني. اذا قلت لي انت هل ترصد الدين في البيوت؟ انا ارصده ظاهريا ايه؟ تحجب وتصلي وتفضل تقوم الليل وتصوم النهار وده. والعياذ بالله الزوج عارف الشارع امام الناس من الاسرار. والعكس هو عامل راجل كبار ومحترم وزوجته تدعي عليه كل ليله. سلم يا رب. فاسال الله السلامه. استخيري ابويك. قالت فيما يا رسول الله؟ قرأ عليها الايه. يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. شوف للنفقه على طول هو انتهى الموضوع على خلاص. فعايزين امتعكم واسرحكن سراحا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فانخرطت عائشه في البكاء. افي ابوي استخير فيك يا رسول الله؟ بل الله ورسوله والدار الاخره. قطعت ما فيش معشوره ابوها وامي. اختارت. اختارت خيف يعني. ماما زي يقول له انت معانا ولا معاهم؟ لا سبحان الله ما ينفعش. احنا التانيين. ما ينفعش. سبحان الله العظيم. انت ايه؟ وادب الرسول صلى الله عليه وسلم انه خيرها ايضا. لا وايه ويرجع الامر للبيوت. لازم البيوت لها كبار. هذه الدروس الجميله المستفاده. روح لابوك وامك. مش عارف ايه؟ لا ده في ناس ازواج. والله لو كلمتي ابوك في الهاتف ولا امك اقسم بالله ان انت في مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان هذا وحي من قبل رب العالمين واجب تنفيذه. لا ولا ولازم يخيرها في الوحي. يخيرها يعني انت عايز. لا ما هو اقول ايه يعني يا نساء النبي اذا ارادت الحياه انت عايزه ايه؟ لستنك احد من النساء. تمام. انت ان كنا تريدنا الله ولا ان كنا تريدنا الحياه الدنيا وزينتها. عايزين زاد نفقه وملابس ومجوهرات وعروض الذهب وعروض الفضه. تقرا الله انا امتعكم واصبحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ها فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت ليس فيك أستخير أبوي يا رسول الله بل الله ورسوله والدار الآخرة. ولكن دي مطلب واحد. ما هو؟ ألا تخبر أحدا من النساء بما قلت. يمكن واحدة أيام ما تقول لك إيه طب وعائشة رأيها إيه؟ دي برضو لها عقل. بما قال في ماذا؟ في أمر الوحي؟ في لا في إجابتي أنا. ما تقولهمش الرد بتاعي. معيشة قالت كذا. ليه؟ ليه؟ يمكن واحدة منهم تخلع. يا الله. ستظل المرأة هي المرأة. شوف لا شوف الرسول يعني بيتكلم مع ناس طبيعيين عاديين خالص، ناس عايشين حياة. أصل الناس يقول إيه؟ وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي بيت، بيت زي البيوت. يقول لك ويا سيدي الشيخ انت ازاي عايش بيتك؟ يعني عايش بيتي يعني عايش بيت ازاي يعني بيت عادي بينزل بيوت الله في ولكن في خلق انا شو على قدر ما استطيع في امور غريبه والله بيوت في اسئله غريبه ما لي انا طلب المشاهدين مني ان اذهب بكاميرا التلفزيون الى بيت فضيلتكم ونصوره من الداخل. صور الجدران الجدران يعني قل كيف يعيش الشيخ عمر في منزله يعني حقيقه بصدق كيف يعيش الشيخ في بيته كيف يعيش في البيت ربنا يبارك فيك يا رب. المهم نسال ان يكون بيت خير. المهم يعني ف ولكن لا تخبر احدا. يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيت بيت ها ويخير استخيري اهلك يا نساء النبي كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن وأصبحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله ورسوله والدار الآخرة كل على لسان واحد دون أن تخبر واحدة واحدة ولا دون أن تسأل ماذا قالت فلانة. هذا أمر الجلل. لا لا لا لا انتهت القضية هنا. لا وبعدين دول أمهات المؤمنين. لا أدب أيضا. لا نحن نتكلم معاهم من زاوية معينة لكن إحنا لو الزاوية الإيجابية الله أكبر. سنتحدث. سنتحدث قصص. سنتحدث حتى لا يظنن الظالم. لا لا أنا لا لا بس احنا بنضع بس ايه الرسول كزوج كيف يتحمل. صحيح. لكن هم من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن زوجيته القدوة والأسوة كيف كانت نساء النبي. خصوصا بعدما نزلت آية لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقرنا في بيوتكن مجموعة نصائح محددة خاصة بهم. سوف نأتي بها إن شاء الله. هذه خاصة بأمهات المؤمنين. طبعا نصائح خاصة. وصايا خاصة. لكن كنت وعدت هل عندك دقيقتين عندنا كنت وعدت المشاهدين بأن نصف تفصيلا البيت، ما دام انت تقول يعني البيت بتاع بتاع بتاع عبد الله الفقير العفو الله المذنب، عايز تبتدي تشوفه، تعال نشوف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين خديجه اول بيت. وصفه جميل، وصفه جميل. نستمتع كده حتى قصر ابحث كده هنشوف القصر ده طبعا. هذه دار ارتفع عنها الطريق، هكذا تقول الكتب، ارتفع عنها الطريق ينزل اليها بدرجات بدركات بدروم يعني بقى. سبحان الله يعني نازل عن مستوى الطريق. هذا من مصادر ثقة، مصادر ثقة. ونحن نثق فيما تقول من محقق إن شاء الله آراء تاريخنا. تنزل إليها بعدد من الدرجات، سبحان الله، توصل إلى ممر قامت على يساره مصطبة. عارف المصطبة؟ التي توجد أمام المنزل. عندنا مصطبة. أهل المدينة ما عندهم كلام ده. أهل المصطبة عبارة وهي كلمة عربية مصطبة صحيح. قال الأعرابي لخادمه وارفع لي عن صعيد الأرض مصطبة أنام عليها. صحيح. ارفع لي يعني مصطبة مصطبة. يعني اللي عبارة حتى كانت المصاطب عند الفراعنة زمان. عبارة عن طوب مبني يعني زي عليه القصة هذا. تمام كده. ولذلك يعني نشبه لأولادنا هي بديل الكنبة. لكنها مبنية بالطوب اللبن غير اللبن. بالطوب حنم. توصل إلى ممر قامت على سره مصطبة مرتفع عن الأرض بنحو قدم. 30 سنتي. سبحان الله. طولها 10 أمتار. المصطبة. المصطبة. اللهم صل على النبي. وعرضها 4 أمتار. تمام؟ تمام. على اليمين باب صغير. أول ما تدخل بعد المصطبة أنت ممر هنا تلاقي على اليمين في باب. يصعد إليه بدرجتين. جوة البيت. وكأن حجم البيت تقريبا على مستوى قريب من الأرض شوية. جيد. نعم. يؤدي إلى طرقة ضيقة عرضها 2 متر. تمام؟ فيها أبواب 3. 1، 2، 3 في الطرق. يعني في 3 ايه؟ حجرات. غرف. يفتح اولها من الجانب الايسر على غرفة صغيرة مساحتها 6 امتار 3 متر في 2 متر. كان الرسول يتخذها محرابا له صلى الله عليه وسلم. مسجد داخل بيته صلى فيه. 6 امتار. جميل، ليتنا نصنع هذا. 6 امتار. جميل. كانت للنبي المختار محرابا ومعبدا. يؤدي الباب الامامي الى بهو متسع طوله 6 امتار وعرضه 4 امتار، يعني عبارة عن زي صالة 24 متر مربع. خلاص. المكان ده 24 متر ده كان عليه باب. دي غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا خديجة. 6 × 4. غرفة كبيرة ما شاء الله. ما شاء الله. اما الباب الثالث، احنا عندنا 3 ابواب الآن. نعم. المحراب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم 6 امتار. وحجرته بعدين حجرته 24 متر. وبعدين الغرفة الثالثة غرفة مستطيلة طولها 7 متر في 4 متر 28 متر مربع. البنات الأربعة. البنات الأربعة. هذا البيت. هذا هو البيت. وبعدين على طول هذا المسكن من ناحية الشمال فيه فضاء واسع مساحته 16 مترا في 7 امتار. ده بيت خديجة، بيت احد احدى الاثرياء. يعني كانت اغنى نساء مكة. يعني بالضبط كده. يعني مساحة 16 مترا في 7 امتار، يعني تقريبا 112 متر مربع. ده كان مخازن تضع فيها البضاعة. التجارة. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وخلت البضاعة، كان ده استقبال البيت. او المجلس كما يقولون في في في في الخليج، او الديوانية كما يقولون في الكويت، او غرفة الصالون، او الاستقبال كما قلنا في مصر. كل اللهجات العربية. او المنظرة في الصعيد. او المنظرة في الصعيد. يرتفع عن الارض بنحو 2 متر. وهذه هي الدار التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا. عاشت معه 15 سنة قبل ان يصير رسولا. نعم. يعني من 25 ل 40، هذه 15 سنة. رأت من اخلاقه ما لا يختلف عن اخلاقه بعد ان صار رسولا عليه الصلاة والسلام. نكمل رحلتنا مع البيت في الحلقة القادمة ان شاء الله. بارك الله فيك. وفي بيت أمنا خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوجه بأكف الضراعة رافعين إلى السماء بهذا الدعاء لا تكون ساعة إجابة إن شاء الله من فضلك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا أو ظالما إلا وقد قصمته. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم قوي عزيمتهم يا رب العالمين. أمنهم من خوف يا أرحم الراحمين، أطعمهم من جوع يا رزاق يا معين. اللهم اكسهم من عري يا أكرم الأكرمين. اللهم كن مع أبنائنا في العراق، واجعلهم على قلب رجل واحد، وأعد إلى العراقيين عراقهم، واطرد عن كل المسلمين كل مكروه وسوء. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نضأ بعدها أبدا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في صفة الصفوة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفة الصفوة نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.